يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه لقول فصل هم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رعيدا سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فلا تعز إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الذي خلق فسوى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أخرج المرعى يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم